السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، يعني بقوله لا هجرة بعد الفتح هجرة مخصوصة، وهي الهجرة إلى مدينة رسول الله لابتغاء ثواب الله عز وجل للمهاجرين الذين أثنى عليهم في الكتاب العزيز. أما إذا ضاقت بشخص السبل وذهب إلى المدينة فرارا بدينه فلا يحرم الأجر، لكن أجر الهجرة إلى رسول الله وثواب الهجرة إلى رسول الله قد انقطع بعد الفتح، وذلك لأن الذين كانوا يهاجرون قبل الفتح يضحون بأموالهم وديارهم وقراباتهم، أما بعد الفتح فقد انتشر الإسلام وكثر ناصروه، فكان الذين يهاجرون من يهاجرون ابتغاء الدنيا أيضا، لذلك ذهب ثواب الهجرة بفتح مكة. قال الشارح رحمه الله إن الهجرة قد مضت لأهلها، معناها أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح فقد مضت لأهلها، أي حصلت لمن وفق لها قبل الفتح. في الرواية الأخرى لا هجرة بعد الفتح، أي يقول قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وتأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة إنها صارت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة، والثاني هو الأصح، معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بعد فتح بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي، حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها، يعني قد أخذ أهلها الثواب الذين كانوا قبل الفتح، ولكن على الإسلام والجهاد والخير، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد والخير. في رواية عن أبي مسعود مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها، قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرت بقول مجاشع فقال صدق. قال حدثنا ابن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، أي تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع ولكن حصلوا بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا الحديث الحث على نية الخير مطلقا وأنه يثاب على النية. قال وإذا استنفرتم فانفروا، معناه إذا طلبكم الإمام للخروج للجهاد فأجيبوه. قال في هذا دليل أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا تنفرتم فانفروا. أيضا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد البهيلي وحدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو عالم الشام ومفتيها في زمانه قال حدثني ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال هل تؤتي صدقتها قال نعم قال فعمل من وراء البحار يقصد وراء البحار القرى يقصد بالبحار القرى والقرية البحيرة كما قال سعد بن عبادة يا رسول الله لقد من الله عليك بالذي من به عليك وكان أهل البحيرة كادوا أن يصطلحوا على تتويج عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم فالبحيرة المراد بالبحيرة القرية هنا قال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وفي الحديث زيادة فهل تحلبها يوم وردها قال نعم تحلبها يوم وردها على الماء يعني حتى يراك الناس فأتون وتعطيهم كثبات من ألبانها والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.